هنالتكم بدون المسرات، ومع صحابي إمام شهيد خليفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع رجل أتاه الله الإيمان فهاجر وجاهد في سبيل الله وضحى بماله ونفسه ودمه لرفع لا إله إلا الله، مع رجل هو من أفصح الناس إذا تكلم، ومن أشجعهم إذا ناقى، ومن أزهدهم إذا أقبل في الدنيا، ومن أثبتهم إلى ذلهمة الخطو. هذا الرجل رباه رسول الهدى عليه الصلاة والسلام على كتاب الله وعلى سنته صلى الله عليه وسلم، ويكفيه فخرا وشرفا أن الله يحبه كما في الصحيحين وهو يحب الله. وإذا وصلت إلى مرتبة أن الله يحبك وأنك تحب الله فلا تبالي بشيء من الدنيا زاد أو نقص، لا بمراتبها ولا مالها ولا وظائفها ولا ذهبها ولا فضتها ولا قصورها ولا دورها. هي الدرجة العظيمة التي وصف الله أولياءه في القرآن بأنه قال يحبهم ويحبونه. قال أحد العلماء ليس العجب من قولهم من قوله يحبونه، ليس العجب أنك تحب الله، هذا ليس غريب، فهو الذي خلقك وصورك وشق سمعك وبصرك وأعطاك وهداك ومنحك وأسحفك وأعطاك كل شيء، لكن العجب أن يحبك الله الواحد الأحد، فهو مستغن عنا سبحانه وتعالى، غني عن العباد، غني عني وعنك وعن العالم وعن المعمورة بما فيها. يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، بالله ماذا يزيد في ملك الله إذا آمن الناس جميعا أو صلوا جميعا أو تصدقوا جميعا. الملك ملكه والمجد مجده، يقضي لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فعال لما يريد، قهار واحد جبار. فهذا الرجل نالت وسام يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وأنا أبدأ بهذه القصة ثم نبدأ في حياة هذا الرجل المتفرد المتميز الصحابي البطل الشجاع أبي الحسن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين جمعنا الله به في الفردوس الأعلى. لما كان صلى الله عليه وسلم في خيبر يصاف في اليهود وقد خان الله ونقض الميثاق وقاموا بالصحيفة فنقضوها التي بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، حاصرهم صلى الله عليه وسلم وحاربهم، ثم أرسل لهم مبارزة في اليوم الأول أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فصاولهم وجاولهم ولكن ما فتح الحصن حصن خيبر. ثم عاد بالجيش وفي اليوم الثاني أرسل عمر فما استطاع أن يفتح الحصن لأمر أراده الله، يعني حكمة منه سبحانه وتعالى. وإلا نحن المعتقد الصحيح أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي كلهم مرضي عنهم، نحبهم ونتولاهم ونشهد الله على حبهم رضوان الله عليهم. فبات الناس مهمومين حزينين لأن حصن خيبر لم يفتح ولم ينتصر عليه الصلاة والسلام على اليهود في ليلة ظلماء ومعهم الرسول عليه الصلاة والسلام وكل في خيمته. وعلي بن أبي طالب في تلك الفترة أصابه رمد غطى عينيه فلا يرى شيئا أبدا، يقول إذا مددت يدي ما أراها، مرض العين في عينيه رضي الله عنه، وهو في خيمته كل يصلح من خيمته، والذي يربط فرسه والذي على جمله والذي يهيئ سهامه والذي يصنع طعامه، والناس في ليل. فناداهم صلى الله عليه وسلم في الليل قال اجتمعوا الصلاة جامعة، فاجتمع الصحابة جميعا أمام الجيش وجلسوا. قال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، ولم يسمى عليه الصلاة والسلام. يقول عمر والله ما أحببت الإمارة إلا ليلة إذن، يقول ما وددت أني أخذ الراية أو المنصب أو الإمارة إلا تلك الليلة، لأن من علامتها البطاقة المعهودة يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فسكتنا، كل يريد أن يكون يفوز بهذا الشرف وهذا المقام العظيم، شرف أن يحبك الله ورسوله وأن تحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ فذهبوا إلى علي في خيمته وهو رمد لا يرى شيئا لا يرى مد بصره، فأتوا يقودونه رضي الله عنه وأرضاه. ها هذا هو شاب وقوي في خيبر، كان لا زال في شبابه رضي الله عنه وارضاه، كان ربعة قوي الجسم بطيلا انزع، حتى انزح عليه بعض الناس، كان في علي دعابة رضي الله عنه كان مزاحا، قال بعض الناس اراك بطينا، قال اسفله نعمه واعلاه علم، لانه مشهور هو بسرعه الاجابه علي بن ابي طالب، جوابه سريع وضربته في المعركه سريعه وكلماته سريعه، وقد مر معنا بعض الاجوبه لكن لا باس ان يعني اتي بها ان شاء الله في اجوبته. فاتوا به قدونه الى محمد عليه الصلاه والسلام وهو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. والعجيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربى علي وكان معه دائما وكان صاحبه، وقال عليه الصلاه والسلام كما عند الحاكم انت اخي في الدنيا والاخره، يقول انت في الدنيا اخي انا معك اخوه وفي الجنه اخوان ان شاء الله. فاتوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا هو لا يرى شيئا، قال خذ الرايه، قال يا رسول الله والله لا ارى مد يدي، اذا مددت يدي لم ارها. فبصق عليه الصلاه والسلام في عينه فأبصرت بإذن الله حتى ما كأن بعينيه شيء. أحد الشعراء من اليمن نظم في هذا الموقف قصيدة يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الذي جاء والأبحار مالحة فمد فيها فسار الماء كالعسل، هذا الذي رد عينا بعدما فقئت وريقه قد شفى عين الإمام علي، إلى آخر القصيدة. وصدق في القصيدة، فهو صلى الله عليه وسلم بصق، وبصاقه صلى الله عليه وسلم واتفاله وآثاره مباركة طيبة ليست لأحد من إلا هو، فلا يستشفى، لا يأتينا أحد ويبجل علينا ويخرف علينا ويكذب علينا ويقول أن بصاقه مبارك وأن شعره مبارك وظفره مبارك، نقول لا، البركة فقط في محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه نبي معصوم، ليس بعده نبي وليس بعده معصوم وليس بعده رسول، جمع الله البركة فيه فآثاره مباركة. ولذلك من مناقب معاوية رضي الله عنه أنه لما قلم أظفار رسول الله عليه وسلم جعلها في قارورة، فلما أتته سكرات الموت أمر أن توضع في أنفه وفي عيونه، هذا من حبه للرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد رسول الله عليه وسلم بصق في عين علي أو في عينه فأبصر بإذن الله، قال يا رسول الله على ماذا أقاتلهم؟ ألم يأخذ التعاليم من القائد العظيم صلى الله عليه وسلم؟ هل أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني أؤدبهم بالسيف؟ وعلي رضي الله عنه رجل الطوارئ، كان صلى الله عليه وسلم يقول علي يا علي أين علي والزبير؟ إذا أراد عليه الصلاة والسلام مهمة عسكرية لشجاعة علي ولقلبه وجرأته وإقدامه وثباته، وكان مدربا رضي الله عنه يلعب بالأسنة كما يلعب الأطفال بالمخراط، وكان يعرف الوثب رضي الله عنه، وإذا نحر عدوه يقوم بقدميه على صدر العدو حتى يكبر المسلمون. قال على ماذا أقاتلهم يا رسول الله حتى يكونوا مثلنا؟ قال صلى الله عليه وسلم اذهب على رسلك وادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا اليهود وهم يهود، يعني المقصود أن ندعو الناس إلى الإسلام، أن ندخلهم الجنة، ما أتي بنا نذبح العالم ولا نقتل العالم، هذا حل أخير لمن أرادنا أو أراد أن يكون حجر عثرة أو يقف في طريق دعوتنا. أما نحن فبعثنا ميسرين مبشرين بالإسلام مبشرين بالهداية، ندعو الناس إلى جنات النعيم. فقال ادعوهم إلى لا إله إلا الله وأني رسول الله. اسمع الشاهد، فوالذي نفسي بيده لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول والله لن يهتدي يهودي واحد على يديك فيدخل الدين والإسلام، إنه خير لك من حمر النعم، وهي الإبل الحمراء وهي أجود الإبل عند العرب، وكانوا يتمادحون بها، ودية منها 100، وبعض الناقة ناقات العرب تساوي 300,000 و400,000، هذه الحمر الجوخ أحسن منها، كل حمر الدنيا أحسن منها، لو يهتدي على يديك إنسان فيدخل في الدين ويشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال اذهب على رسلك، أول لا تبارزهم، ادعهم إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام وندعوكم إلى لا إله إلا الله، أسلموا تسلموا. قال أحد الرواة سهل بن سعد، قال فذهبنا وراء علي وهو يرتجز بالراية ويهرول والقوي منا الذي يلحقه. شوف من الشجاعة رضي الله عنه بالراية يرتجز. فصاف القوم ودعاهم إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، دار اليهود قالوا لا سمع ولا طاعة، لأنهم قالوا لموسى سمعنا وعصينا، وقالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم سمعنا وعصينا. قال سبحانه وتعالى عنهم: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يبدلونه من بعد ما سمعوه وهم يعلمون، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فهذا التحريف تحريف، قال ابن تيمية، تحريف في الكلام وتحريف في المعاني. فهؤلاء رفضوا استجابة، قالوا: من يبارز؟ هم يطلبون المباردة. فنزل لعلي رجل منهم، يوجد فيهم يعني أفراد شجعان، نزل اسمه مرحب قوي البنية شجاع، فنزل شاك السلاح فطلب المباردة فبرز له رجل فقتل المسلم، فبرز ثاني فقتله حتى قتل 7. فخرج علي، قال اليهودي لما رأى علي، الآن علي ببارز اليهودي مرحب هذا، قال اليهودي لما رأى علي: أنا الذي سمتني مرحب. من عادة العرب حتى اليهود أنهم إذا تلاقوا في المعركة ينشدون شعرا ويقولون أبياتا. قال: أنا الذي سمتني من مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهبوا. قال علي: أنا الذي سمتني من حيدرة، حيدر الأسد، ومن أسماء الأسد، للأسد 100 اسم، من أسماء أسامة وحيدرة والحارث والغضنفر والليث والهزبر والأسد وغيره من أسماء حيدرة. فكانت أمه تلعب أم علي رضي الله عنها، اسمه أمه فاطمة، وابنته وزوجته فاطمة، وفي عماتي فواطم، وفي خالاته فواطم، حتى يقول: أنا ابن الفواطم. يقول علي ولما تصل لسلم كسوة قال: وزع على الفواطم، يقصد هذا. قال: أنا الذي سأمي. كانت أمه تلاعبه فكان يسقط على البلاط تقول: يا حيدرة، يعني مثل الأسد وهو صغير. قال: أنا الذي سمتني إني حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أكيلكم بالسيف كيل السندرة كيل الصاع. فتواسب هو ومرحب فاختلف ضربتين، فأطن علي بن أبي طالب رأس اليهودي حتى كأنه بلا رأس فسقط، ثم اعتلى على صدره يكبر وهلل فكبر المسلمون، ثم أتى إلى باب خيبر وهزه. يقول بعض العلماء من أهل السير: كان باب خيبر ينقله 6 و7، كان علي قوي رضي الله عنه وشاب، فهز الباب ففتح بإذن الله، فانفتح له. حتى يقول محمد إقبال: ومن الذي ذكوا بعزم أكفهم باب المدينة يوم غزوة خيبر، أم مر ما نار المجوس فوطفئت وأبان وجه الصبح أبيض نيرا، ومن الذي باع الحياة رخيصة وراء رضاك عز شيئا فاشترى. هذا هو. ففتح الله عليه ونال جائزة يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، هذا الشاهد. ولذلك يقول بعض العلماء: إذا أردت أن تحب الله أو يحبك الله ورسوله فقم بعشر واجبات. قال: أخلص له التوحيد فلا تشرك معه إلها آخر أو ندا آخر أو ضدا آخر، أو تصرف شيئا من العبادة لغير الله من نجم أو كوكب أو كاهن أو عراف أو ساحر. الثاني: حافظ على الصلوات 5 جماعة. الثالث: تعاهد كتابه العظيم القرآن فلا تهجره، ولا تشتري بآيات الله ثمنا قليلا، ولا تستبدل به غيره. الرابع: تعلم سنة محمد صلى الله عليه وسلم واعمل بها وطبقها. الخامس: أدم الذكر ليلا ونهارا وتكون لسانك رطبة من ذكر الله. السادس: صاحب الصالحين والأخيار وزرهم واستزرهم وحبهم وتقرب منهم كما قال أهل العلم. السابع: اطلب العلم الموروث عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام، فإنه العلم الشرعي النافع، علم قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. الثامن: تزود من النوافل ليلا ونهارا، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به. أما التاسع فقال: عليك بجلسة السحر لمن أراد الله به خيرا، وهي الجلسة في آخر الليل إذا تنزل الملك سبحانه وتعالى، ملك الملوك الرحمن الرحيم، ملك الملوك الرحمن الرحيم الواحد الأحد في الثلث الأخير، فصلي له ولو ركعتين. أما العاشر فجدد التوبة والاستغفار دائما وأبدا. هذه برود العشرة لمن أراد أن يحبه الله سبحانه وتعالى وينال هذا القرب منه سبحانه وتعالى. أما علي رضي الله عنه فهو أول من أسلم من الأطفال، أول من أسلم من الكبار أبو بكر ومن نساء خديجة ومن الشباب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. دخل البيت كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، لأن أبا طالب هو سيد مكة، أبو علي أبا طالب سيد مكة، كان عنده 10 فأصابهم قحط وجذب ومجاعة فكثر الحمل على أبي طالب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عماه أعطني علي يبقى معي، يعني يطعمه ويقوم معه وينفق عليه، فأعطى علي بن أبي طالب. فنشأ بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين علي بن أبي طالب من الحب والتقدير، حتى صح عنه عليه الصلاة والسلام كما سوف يأتي يقول لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. فنشأ على هذا الحب. فدخل علي رضي الله عنه وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هو خديجة، فقال: ما هذا يا رسول الله، أو ما هذا يا محمد؟ لأنه قال: هذا دين أكرمني الله به الإسلام وعلمني الصلاة. قال: فأنا مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فتابعه على الدين حتى يقول علي يروي: كنت مع الرسول عليه الصلاة والسلام فمررنا بحجر في مكة في جبل، فسلم على رسول الله وسلم بالرسالة الحجر، سلم على رسول الله وسلم يقول: السلام عليك يا رسول الله. علي يروي الحديث رضي الله عنه أرضاه، أسلم وكان مع محمد صلى الله عليه وسلم. أما أبو طالب أبوه رفض أن يسلم، لأنه يقول: لا يعيرني قريش أني بدلت ديني. شوف التعصب للخرافة، التعصب للجهل. وعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يصلوا إليك وأنا حي. وبذل دمه ودافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحام عنه وذب عنه ودافع عنه وناضل، ولكنه رفض أن يقول لا إله إلا الله حتى في سكرات الموت. أتى صلى الله عليه وسلم متى أبا طالب وشيخ مكة، فجلس صلى الله عليه وسلم أراد أن يجلس عند رأسه، لكن النذر الحقير أبو جهل كان جالس عند رأس أبي طالب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرأ منه حتى يكلم عن سكرات الموت، يظهر بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فرعون هذه الأمة أبو جهل، فاقترب من رأس أبي طالب حتى يلقن هالكلمات حتى في سكرات الموت. فقال صلى الله عليه وسلم: شوف الداعية العظيم الجريء حتى في وقفات الموت وفي مقابلة القبائل واليهود والنصارى والمنافقين وفي الخطب والمجامع. قال: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله. قال: فأراد أن يقول حكمة من الباري سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أراد أن يقول لا إله إلا الله ويظهر بها، ولكن ماذا حصل؟ قال أبو جهل: أترغب عن ملة غير ملة عبد المطلب، يعني أبيه يعني أباه. قال هو يعني أبو طالب قال هو على ملة عبد المطلب فمات على ذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم شفع له، حتى يقول بعض الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هل نفعت عمك؟ فإنه كان يذب عنك ويدافع ويناضل، وحتى كان يهابون كفار قريش ما يصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمل قصيدة أوردها ابن كثير والحفاظ في التاريخ ما يقارب 70 بيتا، من أحسن من بعض المعلقات، بل أحسن من كثير من المعلقات، منها يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، يقصد محمد صلى الله عليه وسلم يمدحه، يقول هذا هو عمه يمدحه، يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمار اليتامى عصمة للأرامل، تلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضلي، إلى أن أقسم أن نبذ محمدا ولما نجد عنده ونقاتل، إلى آخر ما قال. يقول: ما تقربون ولا تمسونه حتى نقتل دونه ونصرع وتذهب حلائنا منا ونساؤنا وأطفالنا، فكان من أشجع الناس. ولا يصلون في حياة أبي طالب ما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ورفض أن يقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر بعد ما أسلم الصحابي: والله الذي لا إله إلا هو إني كنت إذا رأيت وجه الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب يوم الجمعة تذكرت قول أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل. كان إذا خطب وجهه كأنه القمر ليلة 14، كان يتجلى منها أنوار لا يعلمها إلا الله، فيتذكر البيت ابن عمر ويتذكر بيت أبي طالب. المقصود قال الناس: يا رسول الله هل نفعت عمك؟ فإنه ذب عنك ودافع وناضل. قال: سألت الله عز وجل، فيعني ما خرج بالشفاعة لأنه مشرك، فخفف الله عليه، فهو في ضحضاح من النار في أخمصيه جمرة يغلي منهما دماغه. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. هذا هو عمه. وأما علي رضي الله عنه فاستمر في هذا الهجرة، لما مات يقولون أنه جاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في السير وقال: يا رسول الله، عمك الشيخ الضال مات، ماذا أفعل به؟ لأنه ما هناك القرابة، قرابة الإيمان، قرابة الدين، قرابة الإسلام، قرابة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يهاجر لم يكن معه في البيت إلا علي بن أبي طالب، وتركه في كسائه. لما حوطه 50 من شباب قريش مع كل شاب سيف، سيف يقطر دما وحقدا وسما يريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوحى الله إليه: أخرج عليهم وانثر على رؤوسهم التراب واقرأ: واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فخرج الله عليه وسلم فحثى على رؤوسهم التراب، فألقى الله النعاس عليهم والنوم، فسقطت سيوفهم. فمن والمتلبي فمن في كفه منهم قناة كمن في كفه منهم خضاب. انتهى الموضوع. فلما خرج عليه الصلاة والسلام عليهم ترك علي بن أبي طالب في فراشه، قال: ابق ووزع الودائع التي لنا، الودائع التي للناس، ردها إليهم. فبقي في الفراش لشجاعته وثبات قلبه، حتى أحدهم يقول، أحد الشعراء يقول: من يرى علي في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لباس يظن أن علي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وقال: وقد أوتيته ولبسته، ولو أن برد المصطفى إذ لبسته يظن لظن البرد أنك صاحبه. وقال: وقد أوتيته ولبسته، نعم هذه أعطافه ومناكبه. فذهب عليه الصلاة والسلام. أما علي رضي الله عنه فله مناقب سوف أسوق بعضها، وإلا فهي كثيرة. أفرد بعض العلماء كالنسائي والحاكم وغيره من العلماء كتب عن علي رضي الله عنه، حتى قال الإمام أحمد: لم ينقل عن أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الفضائل والمناقب مثل ما نقل عن علي، لأنه أفضلهم، هذا المعتقد أفضلهم بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لكن لكثرة ما نقل عنه، لأن فيه طائفة، طائفة غلت فيه حتى ضلت، حتى قدسته وألهته بعض الطوائف. حتى في ابن سبأ، فتنة ابن سبأ، أتوا بأناس قالوا لعلي: أنت إلهنا من دون الله. قال: قولوا لا إله إلا الله. قالوا: لا، أنت إلهنا. هذا السبئية الذين هم يقولون فرقة من اليهودية، فغلوا فيه. قال لقنبر، هذا قنبر هذا مولاه غلامه رجل الطوارئ: اجمع لي نارا. فخد خدودا وجمع نارا فحرقهم بالنار. قال ابن عباس: لو كنت مكان علي ما احرقتهم، لانه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب بالنار الا رب النار. فيقول علي: لما رايت الامر امرا منكرا اجيت ناري ودعيت قنبرا، لما رايت الامر امرا منكرا اجيت ناري ودعوت قنبرا، يعني احرقتهم بالنار. اما هو فهو احد الخلفاء الراشدين، أحد العشر المبشرين بالجنة، شهيد عند الله عز وجل وعند رسوله عليه الصلاة والسلام. توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، من أعلم الأمة بكتاب الله عز وجل، قاض مفتي. أرسل صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال: قلت: يا رسول الله، على ماذا ترسلني؟ قال: اذهب فإذا سمعت أحد الخصوم فلا تقضي له حتى تسمع الخصم الآخر. قال: فما زلت قاضيا من ذاك اليوم. وضرب عليه الصلاة والسلام في صدره وقال: اللهم سدده واجعله هادئا مهديا. فسار يفصل في القضاء، فكان من أقوى الناس رضي الله عنه وأرضاه، حكمة وبصيرة وعدلا. من أيامه عاش الفقر رضي الله عنه وأرضاه في المدينة مع فاطمة. يقول في قصة زواجه من فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، هذه فاطمة أشرف النساء، فاطمة سيدة نساء العالمين، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ليس لامرأة في العالم أن ترفع رأسها عند هذا النسب. انتهى الموضوع. أبوها أحسن أب خلقه الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة. إذا قلت فاطمة فهي فاطمة بنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. فإذا وصلت إلى هذا وصلت إلى النسب لكن في أعلاه، وإلى الحسب لكن أصفاه، وإلى المجد لكن منتهاه، وإلى العظمة لكن في نهايتها وفي غايتها. الطهر كله والمجد كله والفخر كله. حتى شاعر الباكستان محمد إقبال كما سلف معنا في بعض المناسبات عندهم قصيدة اسمها فاطمة الزهراء، يقول: هي بنت من، هذا ترجم العربية يعني، يقول: هي بنت من، هي أم من، هي زوج من، من ذا يساوي في الأنام علاها. أما أبوها، هذا التفصيل في القصيدة، هو شاعر عالمي ترى من الشعراء العالمين الخمسة، هذا أحدهم. أما أبوها فهو أشرف مرسل، جبريل بالتوحيد قد رباها، وعلي زوج لا تسأل عنه سوى سيفا غدا بيمينه تياها. هذا هو النسب والبطاقة الشخصية لفاطمة. فعلي رضي الله عنه ذهب يخطب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون زوجة له، ولما دخل البيت تصور بيت محمد صلى الله عليه وسلم الذي نشر دينه في العالم والذي غير وجه الكرة الأرضية والذي سار التاريخ على كلماته عليه الصلاة والسلام، فجلس على الحصير علي بن أبي طالب واستحيى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع العلم أنه معه ليلا ونهارا وصاحبه وأخوه وحبيبه وتلميذه وطالبه النجيب والتابع له والناصر، ومع ذلك قال أتيت فنظرت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحيت أن أتكلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أقرب الناس وألين الناس، كانت تأخذه الجاري كما في الصحيح بيدها وتذهب به في سكك من سكك المدينة، يقف للعجوز حتى تنتهي من غرضها، الأعرابي يوقفه ويسحبه كما في صحيح البخاري أعرابي سحبه، كان علي برد صلى الله عليه وسلم من برد نجران هذا غليظ الحاشية، فسحبه حتى أثر في عنقه. قال فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم قال أعطني من مال الله الذي عندك لا مال أبيك ولا مال أمك. فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم يضحك وأمر له بعطاء. هذا العظيم صلى الله عليه وسلم، هذا الإمام العادل يهاب. قال فنظرت إلى وجهي فهبت أن أتكلم. قال صلى الله عليه وسلم الله يطلع على علم الغيب، أحيانا تجي أنت بالسؤال ما تسأل وقال أنت أتيت تسأل عن كذا وكذا، أتى رجل اسمه وابصة بالمعبد يتخطى صفوه، قال يا وابصة أسألك أن تسألني، أخبرك أن تسألني عن سؤال. قال أخبرني يا رسول الله. قال جيت تسأل عن البر والإثم. قال أنت في صدرك أنت في نيتك أنك تسألني عن البر والإثم، الله أطلعه سبحانه وتعالى. فقال لعلي جيت تخطب في فاطمة؟ قلت نعم يا رسول الله. قال ما عندك من مهر؟ يتبسم صلى الله عليه وسلم، يعني وش عند علي؟ رجل فقير جاهد وترك داره وترك أمواله في سبيل الله وخرج من موطنه ومن مرات فتوته وشبابه من مكة إلى المدينة. قال يا رسول الله ما عندي إلا درع الحطمية. يقول درع ما تساوي درهمين، يعني أتاها ضروب وصدوف في سبيل الله، درع متحطمت من كثرة السيوف، حتى يقول النابغة الدبياني يمدح المناذر يقول ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من فلول من قراع الكتائب، توارثنا من أزمان يوم حليم مثلني اليوم قد جربنا كل التجارب. قال فأتيت بالدرع فوضعت عنده وعقد عليه الصلاة والسلام وقام الزواج، وبعض أهل العلماء يقول ما وجد إلا ذبيحة ذاك اليوم، وسار علي أخذ من العرفج وهو شجر مع رجل من الأنصار عاونة أو من الموالي، وقام بتلك الوليمة ما وجد إلا خبز الشعير على أجمل وأفضل وأطهر وأنبل زواج في العالم منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة. فهذا كان سهره، وكان عليه الصلاة والسلام يزور علي ويزور فاطمة. وانظر إلى هذا الأب الرحيم، عاش أبا، يقول الندوي والميزة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصيصته أنه قدوة لك، إن كنت ملكا فقد تولى أمر الأمة فهو قدوة، وإن كنت راعي غنم فكان يرعى الغنم، وإن كنت فقيرا فعاش الفقر، وإن كنت غنيا فمر به الغنى، وإن كنت إماما فكان إماما، وإن كنت خطيبا فهو أعظم الخطباء، وإن كنت مجاهدا فهو قائد المجاهدين، وإن كنت عابدا فهو سيد العابدين، وإن كنت منفقا فهو أكرم المنفقين والأسخياء والأجواد عليه الصلاة والسلام، وإن كنت شجاعا فهو أكبر الشجعان عليه الصلاة والسلام. هو قدوة له في الصيف وفي الشتاء وفي الحل والترحال وفي الرضا والغضب والسلم والحرب صلى الله عليه وسلم. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور علي وفاطمة. قال زارنا صلى الله عليه وسلم حتى وجدت برد أقدامه عند صدري. يقول علي كانوا أخذوا في الحافيه ما في البيت، فطرق صلى الله عليه وسلم فدخل. قال ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ خادم يعني، لأن فاطمة أرسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد يعني خادمة، يعني تريد جارية تخدمها من السبي، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاها خادمة، وسيد الذي وزع صلى الله عليه وسلم وزع الغنائم والسبي وزع المسلمين وترك فاطمة. فتذكر صلى الله عليه وسلم أنها طلبته خادمة، تقول يا رسول الله إذا جاكم يعني من الغزوات خدم ولا شيء أعطونا، يعني هذا بنته سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فأتى صلى الله عليه وسلم يخبرهم. قال فدخل علينا ونحن أخذنا مضاجعنا بنامون. قال ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال سبحان الله 33 إذا أخذتم أمتعكما قبل النوم، وتحمدان الله 33، وتكبران الله 34، فذلكما خير لكما من خادم. يقول هل العلم إن من يفعل ذلك ويداوم عليه يرزقه الله قوة ونشاطا في جسمه، ويستطيع أن يقوم بأعمال، وجربها بعض الصالحين فوجدوا أن مداومة هذه ترزق العبد نشاطا في جسمه. أخذ هذه المناسبة ابن تيمية وغيره من قوله خير لكم من خادم، لأن الخادم في عون ومساعدة وقوة. فإذا قمت أنت بهذا الحديث لتسبيح 33 قبل النوم، وتحميد 33، وتكبير 34، أغناك الله سبحانه وتعالى عما من يعاونك، وجعل عندك نشاطا وقوة في جسمك. ولذلك ترى الأذكار هي طريق للقوة والنشاط وطرد الأمراض والأوبئة والأسقام عن الجسم. فقلت استغفر ربكم ثم توبوا إليه متعكم متاعا حسنا. أخذ من العلماء القوة في الجسم. ومن هذا يقول علي بن أبي طالب عن نفسه: أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن يوم القيامة. قالوا: كيف يا أمير المؤمنين؟ قال: يقول سبحانه وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: هم أهل بدر الذين تبارزوا يوم بدر، أنا في صف، وحمزة وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة والوليد في صف. أول من يجثو للخصومة عند العرش يوم القيامة الذين تبارزوا يوم بدر، وأنا من بارز يوم بدر، فأنا أول من يجثو على ركبي عند الله يوم الخصومة. يقول: لما تقاتلتم؟ والله يعلم، هو الذي أرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أنزل القرآن، وهو الذي سبحانه وتعالى جعل يوم الجمعان، ومع ذلك يجثو علي بن أبي طالب، وهي شرف له رضي الله عنه. يجثو علي بن أبي طالب وهو شرف له ورفعة عند الواحد الأحد، ليخاصم الكفار الذين أخذ رؤوسهم، لأنه قتل الوليد وقتل حمزة عتبة، ثم اجتمع الاثنين على شيبة فقتله هو وعمه حمزة، فهذه من مناقبه رضي الله عنه. وقتل عمرو بن ود يوم خيبر، لأن بعض العلماء من الأدباء يقول: علي بن أبي طالب طلب الشهادة في بدر، قالوا: تأخرت، اطلبها في أحد، فذهب إلى أحد، قالوا: ربما تكون في خيبر، فذهب إلى خيبر، قالوا: تأخر الموعد، قال: ما أحسن القتل في المسجد، فقتلوه، قتلهم الله، ألا سألوه؟ فإنما شفاء العي السؤال. هذا من لطائف الأدباء. فقتل عمرو بن ود، عمرو بن ود هذا اسمه بيضة البلد، لا يبارزه أحد من العرب إلا قتله. ويوم الخندق الأحزاب برز ينشد ومعه سيف ولابس سلاح: من يبارز من يبارز؟ قال علي بن أبي طالب: أنا. ورسول الله سلم يريد غير علي، يعني لا يكون أكبر أو أقوى قليلا، فما رفع أحد إلا علي، فقال: اخرج يا علي. فخرج فدعا له صلى الله عليه وسلم بالثبات، فتحاوم هو ضربتين فقتل عمرو بن ود وصرق على صدره، وكبر المسلمون وانكشف الغبار، وإذا علي بالسيف مسلة يقطر دما وقد ذبح عدو الله تحت قدمه. لما أراد صلى الله عليه وسلم يذهب إلى تبوك، أراد أن يتخذ رجلا لأهله يقوم بشؤونه وشؤون زوجاته وبيوته عليه الصلاة والسلام، فقال لعلي بن أبي طالب: ابق على أهلي، أنه ابن عمه وأخوه ووزيره. فبقي، فجاء المنافقون إلى علي. شوف المنافقون تأخروا عن المعركة وعن الغزوة وعصوا الله وعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآتوا يشون يحرشون، قالوا: يا علي، ترى ما أخرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا استثقالا بك، ترى استثقلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترى ما يريد تخرج معه. فأخذ سيفه على سيشارك في المعركة ويذهب في الجيش، وأحيق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، يقول الناس إنك استثقلتني، أنا تستثقلني ما خرجت بي؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ يقول: ما ترضاك هذه المكانة، تريد مكانة أعظم مثل ما كان هارون عند موسى في القرب والولاية والنصرة والرفعة، ما ترضى أن تكون بهذه المكانة؟ قال: بلى. وعاد راضيا رضي الله عنه. وهذا من التيجان التي نصبت على رأس علي رضي الله عنه، والتي أعطيت في ذاك اليوم. يقول عليه الصلاة والسلام في مسند أحمد: اللهم من والى، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. يعني والي من والى علي ومن أحبه، وعاد من عاد علي. ولا يحبه إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق. فعلامة الحب حب الأنصار، وحب علي بن أبي طالب، وحب السنة. وعلامة البغض والكراهية والعياذ بالله والحراف بغض علي بن أبي طالب، وبغض الأنصار، وبغض السنة. فمن ميز علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تولاه، وأنه من أولياء الله الكبار، وأن من عاد علي فقد عاد الدين والإسلام رضي الله عنه وأرضاه. وروى الترمذي أن رسول عليه الصلاة والسلام قال: علي مني وأنا من علي. وكما سلف معنا قال أنت أخي في الدنيا والآخرة. ميزة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه فصيح اللسان، آتاه الله قدرة على الخطابة، فكان يرتجل الخطب اللامعة الساطعة التي تبهر القلوب وتأخذ العقول، وهو من أفصح الناس رضي الله عنه في إصال المعلومة. حتى البخاري لما أتى بكتاب الرقاق في الصحيح قال باب الرقاق وما يحذر من فتنة الدنيا، قال علي بن أبي طالب ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، تكون من أبناء الآخرة ولا تكون من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. هذا من كلمات علي المقسمة الموزعة الجميلة، ونوصيكم بحفظ كلماته وأبياته لأنه من أفصح الناس وأخطبهم رضي الله عنه. أما نهج البلاغة فأكثره ليس بصحيح، وهو من وضع الشريف المرتضى والشريف أخوه الرضي، وليس صح عند أهل العلم من أهل السنة، وأسانيده باطلة وفيه من المبالغات والشيء المخالف لما كان عليه السلف والصحابة، فلا يوثق بهذا الكتاب نهج البلاغة، إنما يوثق بكلمات التي نقلها العلماء مثل ابن كثير والذهبي وما في كتب العلماء الثقات عن علي رضي الله عنه. من كلمات رضي الله عنه يقول لا يخافن أحدكم إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه. شوف كيف التقسيمات، يقول لا تخافن إلا ذنبك، يعني الذنب الذي فعلته هو الذي يجب أن تخاف منه، تشعر به، لا تخاف من نقص الرزق أو من نقص المال أو كذا، لكن خف من الذنب الذي أمامك تحاسب عليه. ولا يرجون أحدكم إلا ربه، فكل الناس لا ينفعون ولا يضرون إنما هم ذباب، وكل الذي فوق التراب تراب، والنافع والضار حقيقة هو الله الواحد الأحد، كما قال الحريري صاحب المقامات لابنه لا تغترر بمن الزمان ولا تقل عند الشدائد لي أخ وخصيم ولي أخ وحميم، جربتهم فإذا المعاقر عاقر والآل آل والحميم حميم. فهذا من هذا. ومن كلماته أيضا قيمة كل امرئ ما يحسن، وهذه الكلمة اكتبوها في ماء ذهب. قال ابن عبد البر ليس بعد الكتاب والسنة أجمل ولا أبلغ من هذه الكلمة، قيمة كل امرئ ما يحسن. يقول قيمتك الشيء الذي تحسنه وتبدأ فيه، إن كان عندك علم فقيمتك العلم، وإن كنت صاحب كرم قيمتك الكرم، وإن كنت صاحب دين قيمتك الدين، وإن كنت صاحب إبداع وصناعة قيمتك هذا الذي تحسنه. أما الأمور الأخرى التي يتعلق بها الناس من الأنساب والأحساب التي لا دخل لها في إبداع الإنسان ولا في ذكائه ولا في عمله، هذه أمور أخرى قد تحصل للمؤمن والكافر. فقصدي هذه الكلمة العظيمة قيمة كل امرئ ما يحسن برهان ودستور، وهي من أبلغ الكلمات لعلي رضي الله عنه. له الجوابات الأجوبة السريعة أقول لكم بعضها، وقد ذكرنا في مناسبات. قيل له كم بين الأرض والعرش، يعني إنسان فضولي يسأله رضي الله عنه، يعني بعض الناس لا يسأل عن أمور الدين ولا يسأل عن الشريعة ولا أحكام ولا الوضوء ولا الطهارة، يسأل عن أشياء. أحيانا تجد بعضهم لا يجهل أمور الدين ويسألك عن النجوم وعن محطات الكواكب والأبراج، وهي علم لا ينفع جهل ولا يضر. قال كم بين الأرض والعرش؟ قال علي بن أبي طالب دعوة مستجابة، رده إلى الإيمان والطاعة، أعطاه درس في أقل من نصف سطر. قال دعوة مستجابة، كلمتان، كم بين الأرض والعرش، قال دعوة مستجابة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وفي حديث صحيح ودعوة المظلوم يرفعها الله على الغمام ويقول عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فهذا من هذا. قال لما حضر قال دعوة مستجابة، هذا من ضمن كلماته. قال كم بين الشرق والغرب؟ قال مسيرة الشمس يوم. قال أنت خير الناس، قال أنا دون ما في نفسك، أنا فوق ما في نفسك ودون ما تقول، يعني في نفسك كأنه ما يرى عليك كذا، ودون ما تقول تبالغت. قال الناس اجتمعوا على أبي بكر عمر واختلفوا عليك، قال لأن رعية أبي بكر عمر أنا وأمثالي ورعيتي أنت وأمثالك. وقال رضي الله عنه في خرج في الصفين يقاتل، خرج بدون درع ليس عليه درع رضي الله عنه، قال البس يا أمير المؤمنين درعا يقيك، قال أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أم يوم قدر، يوم لا يقدر لا أرهبه، وإذا ما جاء لا يغني الحذر. يقول كيف أفر من الموت إن كان مقدر علي فما الفائدة؟ ها أفر منه سوف أقتل، وإن كانه ليس مقدرا عليه فلن أموت. أي يومية من الموت أفر، يوم لا يقدر من يوم القدر، يوم لا يقدر لا أرهبه، لن أموت حتى ولو اجتمع عليك العالم كله. وإذا ما جاء لا أغن الحذر، هذا من زيادة توكله على ربه جل في علاه. رأيت في شيره رضي الله عنه كان صاحب أخبار وصاحب فصاحة، كان يحكم بين اثنين، قال فمر به رجل فإذا الجدار الذي هو تحت الجدار، هو خصمين، هو خصمان تحت الجدار والجدار مائل، قال يا أمير المؤمنين انتبه لا يسقط عليكم الجدار، الجدار هذا يريد أن ينقض، يريد أن ينقض. قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما انتهى من الحكم بين الرجلين وقام سقط الجدار مكانهما. قالوا توكله على الله عز وجل، والأخذ الأسباب وارد. يذكر النجاح يذكر يقول دخل رجل ضيف على صاحب بيت مضيف، وإذا يعني هذاك الخشب الذي في السقف السطح يطقطق من المطر، فخاف صاحب خاف الضيف لا يسقط عليهم البيت، يعني يقول سبحانه وتعالى فخر عليهم السقف من فوقهم. قال ما هذه الأصوات؟ يقول الضيف قال هذا الخشب يسبح. قال أخشى أن يدركه خشية فيسجد لله شكرا، لأنه إذا سبح يسجد علينا، يعني هذا من ضمنه. يقول علي بن أبي طالب يا دنيا يا دنيا غري غيري، ذكرها ابن القيم يا دنيا يا دنيا غري غيري، شوف اختيار الكلمات، هذا يدركها البلاغة والفصاحة، يخاطب الدنيا. هو تولى الإمارة ترى الخلافة، وكان يوزع بيت المال ويكنسه ويقول أنا أبو الحسن أهنت الدنيا هانها الله، ويوزع على اليتامى، ويخرج إلى السوق وهو راكب حمار، علي بن أبي طالب أبو الحسن أمير المؤمنين راكب حمار، ويجعل رجليه في جهة من جهة الحمار عن استهزاء بالدنيا وسخرية بها. وش هذا يعني؟ وش بيصير؟ هو خليفة، ويدخل في السوق رضي الله عنه على حمار ورجلان في جهة من جهة الحمار، ويسلم على الناس قال أنا أبو الحسن أهنت الدنيا هانها الله، واللي يبغى يشوف كيف أهن الدنيا ينظر إلينا راكبين حمار ماشيين، هي كلها تنتهي، اللي راكب شبح واللي راكب حمار كلهم سوف يذهبون الواحد القهار، ثم إنسان في روضة من رياض الجنة واحد في حفرة من حفر النار، لأن الآخرة خافضة رافعة، تخفض ناس كانوا مرفوعين في البذخ وفي المعصية، وترفع ناس كانوا مخفوضين في الفقر لكن عندهم صلاح. يقول وش الدنيا يعني انت عبرها كذا. يقول وسواء إذا انتهى يوم كسرى أم برير ويوم صاحب كسرى. يقول صاحب الكسرى القطعة مثل صاحب مثل كسرى. وقال آخر رغيف أبو العتاه رغيف خبز يابس تأكله في زاوية، وكوز ماء بارد تشربه من ساقية، ومصحف تدرسه مستندا لسارية، خير من السكنى بظلات القصور العالية، من بعد هذا كله تلقى بنار حامية. فهي كلها أن المقصود أن يكون متجه إلى الواحد الأحد. وكان يحمل متاعه في السوق، شرى تمر رضي الله عنه وشل التمر على كتفه، ما كان عنده خادم وهو أمير المؤمنين، قالوا نحمله عنك يا أمير المؤمنين، قال لا جئت أنا علي ورجعت أنا علي. المسألة يعني عادي، هؤلاء الذين فهموا عن الله، هؤلاء صفوة الناس. يقول إن منزلة الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فمن لا صبر له لا رأس له. يعني كأنه مخلوق بدون رأس، يعني أعظم شيء عند الإنسان الصبر، لا يحصل لك خير الدنيا والآخرة إلا بالصبر، لن تنال المراتب العالية عند الواحد الأحد إلا بالصبر، حتى الصلاة ما تحصل لك إلا بالصبر، قراءة القرآن، المكارم، حضور الدروس، حفظ القرآن الكريم، تعلم العلم، نيل ما عند الله من الرضوان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، غير ذلك ما يحصل إلا بالصبر. وصدق رضي الله عنه. أعود إلى كلمتي، قال يا دنيا يا دنيا غري غيري، طلقتك ثلاث، زادك حقير وسفرك طويل وعمرك قصير، آه من وحشة الزاد وبعد السفر ولقاء الموت. بعض العلماء يقول علي صاحب الأبيات التي يقول فيها رضي الله عنه لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها، من ضمن أبيات التي نشبت له في الديوان. قال ابن القيم وعلي لا يرجع إلى الدنيا ما يراجعها، لأنه راوي حديث لعن الله المحلل والمحلل له في أبي داود، هذا لطيف، هو يرويه في حديث هناك، لكن ابن القيم وظف أدبيا أنه لن يعود للدنيا، كان مثل من يطلق المرأة ثلاثا فإنه لا يجوز أن يحللها رجل بقصد أن تعود للأول، هذا قصده. ومواقفه رضي الله عنه له مواقف مشهودة كما أخبرتكم في الجهاد والهجرة، وكان ممن بارز يوم بدر، وقاتل قتالا عظيما يوم أحد، وفي الخندق كان من المبارزين وقتل عمرو بن ود، وفي خيبر قتل مرحب وفتح الحصن، وكان صاحب راية رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الغزوات، وكان يمينه وساعده ومعاونه ومشيره، وكان معه رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي شارك في تغسيل الرسول صلى الله عليه وسلم، تغسيل الجثمان الطاهر، أطهر جثمان في العالم صلى الله عليه وسلم. وعلي بن أبي طالب يستقبل الموت كما يستقبله الأبطال والشجعان، ويقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. مرض قبل قتله، أصابه مرض واشتد عليه المرض، فقال له أحد أهله: أوصي أمير المؤمنين فإنا نراك مشرفا على الموت، كأنك نخشى أن تموت هذه الليلة. قال: لن أموت والله حتى تخضب هذه من هذه، والله ما كذبت ولا كذبت، وهذا قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أخبره صلى الله عليه وسلم أنه سوف تخضب لحيته من رأسه، سوف يضرب على جبهتي بالسيف فينزل الدم ويخضب لحيته، وكان ربعة وكان أبيض الشيبة، خضب ثم ترك الخضاب. قال: أنا لن أموت كما يموت السائر الناس، يعني يموت كذا بالحمى أو بتخمة أو شيء، إنما أموت شهيدا بإذن الله، أضرب على هذه وتنزل الدم على هذه. والذين قتلهم الخوارج قاتلهم الله، لأنه قاتلهم رضي الله عنه وأدبهم، لأنهم خرجوا عن الدين وعن الملة وعارضوا أصحاب رسول الله عليه وسلم. فاتفق ثلاثة من الخوارج، قالوا: الذين أشعلوا الناس أو رؤوس الفتنة عندهم، يعني علي ومعاوية وعمر بن العاص، علينا بثلاثة منكم، يزوجهم أجمل البنات ونعطيهم مالا وذهبا ويقتلون. قال عبد الرحمن بن ملجم: أنا لعلي بن أبي طالب. وقال الثاني: أنا لمعاوية. وقال ثالث: أنا لعمر بن العاص. كان علي في العراق في الكوفة، ومعاوية في دمشق في الشام، وعمر بن العاص في مصر. فاتفقوا في ليلة أن يقتلوا الثلاثة، يعني عندهم أن الثلاثة هم الذين قسموا الدولة الإسلامية وشعلوا الناس، هكذا ظنوا. فأما الذي أراد قتل معاوية حتى نعود إلى علي، فذهب إلى معاوية، خرج معاوية يصلي رضي الله عنه، فضربه بالسيف فوقع في ظهره، فكوي وتعالج وشفي وانقطع نسله، ولم ينجب بعدها من هول الضربة. وأما عمرو بن العاص فمرض تلك الليلة، وأرسل قائد الشرطة خارجة قال: صلي بالناس صلاة الفجر عني. فظن الخارجي أن عمرو بن العاص هو خارجه، فضربه بالسيف فقتله. فيقول شاعر بن عيدون شاعر الأندلس في المشهد هذا: يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. يقول: ليت يوم راح خارجة بدل علي كنا رحنا كلنا، ليت يوم يعني راح خارجة بدل عمر مكان عمر كنا رحنا كلنا يا البشر، وبكى علي بن أبي طالب. يا ليتها المنية، يا ليت إذ فدت عمرا بخارجة قتل خارجة وبكى عمر، فدت عليا بمن شاءت من البشر. مطلع القصيدة: العين تفجأ بعد الموت، يفجأ بعد العين بالأثر، فما البكاء على الأشباح والصور. أنهاك أنهاك لا أنهاك واحدة عن نومة بين ناب الليث والظفر، فليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأراد الله أن يكرمه في صلاة الفجر في المسجد شهيدا عند الواحد الأحد، فقام يدعو للصلاة. شوف أمير المؤمنين الخليفة يقول الصلاة أيها الناس في السكك الكوفة، ثم دخل الجامع المسجد، وإذا بالخارجي قد جعل سيفه تحت بطنه واضطجع ونام على بطنه، فقام علي واقترب منه وضربه برجله وقال: قم، هذه رجعة أهل النار، هذه يعني نومة أهل النار. فقام الرجل يتحرك حتى يقوم علي، ثم قام علي فكبر رضي الله عنه صلاة لسنة الفجر قبل الصلاة ركعتين، فثار عليه الخارجي، وعلي يصلي مستقبل القبلة متوضئا طاهرا قريبا من المحراب بعد الهجرة والإيمان والجهاد وبذل النفس النفيس والمال في نصرة الدين، فضربه على جبهته فسال دمه، ثم وقع شهيدا وحمل البيت. وفي رمق قال: من قتلني؟ قال: عبد الرحمن بن ملجم. فحمد الله على أنه لم يقتله مؤمن من أهل الإسلام السنة وأهل الخير والصلاح، وأوصى أن لا يقتل لمن قتله، وأوصى أهله بالإيمان وباليقين، وأوصاهم بصلة الرحم في وصية جامعة مانعة، وذهب إلى الله سبحانه وتعالى شهيدا مقبولا مباركا. أسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، رضي الله عن أبي الحسن رحم الله أبا الحسن، غفر الله لأبي الحسن، جزى الله أبا الحسن خيرا على ما قدم وعلى ما جاهد وعلى ما هاجر وعلى ما بذل. نشهد الله على حبه وعلى موافقته وموافقة إمامه محمد عليه الصلاة والسلام وحبهم، أسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه مصطفى وآله وموله.